الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تكلمنا من قبل عن كم وقسمناها إلى قسمين، قلنا إما أن تكون خبرية وإما أن تكون استفهامية. جيد، إما خبرية وإما استفهامية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبين الخبرية والاستفهامية اتفاق واختلاف. اتفاق في أنهما اسمان، كلاهما اسم وكلاهما مبهم يدل على عدد كثير غير معين، وكلاهما يحتاج إلى تمييز بعده. قلنا هذا. وكلاهما مبني، وكلاهما له صدر الكلام لا بد من الصدارة. هذه اتفاقات تتفق فيها كم الخبرية مع كم الاستفهامية، ولكنهما تختلفان في خمسة أمور. أحدها أن الكلام مع الخبرية محتمل للتصديق والتكذيب لأنها خبرية. طيب، كم عبيد ملكته؟ فالسامع قد يصدق وقد يكذب، فهمنا؟ بخلافه مع الاستفهامية. في حالة الاستفهامية هذه جملة إنشائية، أقول كم جنيها مالك أو كم جنيها دفعت، فأنت لا تصدق أو تكذب بل تجيب عن هذا السؤال. قال أن الكلام مع الخبرية محتمل للتصديق والتكذيب بخلافه مع الاستفهامية. الثاني أن المتكلم الذي يستعمل الخبرية لا يستدعي من مخاطبه جوابا، هو لا ينتظر جوابا لأنه مخبر. أما المتكلم بالاستفهامية فإنه يستدعي جوابا لأنه مستخبر، يعني هو طالب للخبر. الثالث أن الاسم المبدل من الخبرية لا يقترن بالهمزة. الاسم الذي هو بدل من الخبرية لا يقترن بالهمزة بخلاف المبدل من الاستفهامية. طيب، انظر إلى هذا. نقول مثلا كم رجلا زارك. طيب، كم رجلا زارك، ثم أريد أن أدقق السؤال فأقول خمسة أو خمسة أم ستة مثلا. قال العلماء في مثل هذا لا بد أن تعيد حرف هذا. خمسة هي بدل من رجل، قالوا لا بد أن تعيد حرف استفهام وهو الهمزة. نقول كم رجلا زارك، أخمسة أم ستة. هذا ليس خاصا بكم بل مع كل الاستفهام. أين بيتك، أين بيتك، أفي المسجد، أفي القرية أم في المدينة، تفهمني؟ وهكذا. فهو يقول هنا إذا جئت ببدل بعد الخبرية لا تحتاج همزة، لا تحتاج همزة الاستفهام. أما إذا جئت بالبدل بعد الاستفهامية تحتاج إلى همزة الاستفهام. ومثل هنا بمثالين. قال في الخبرية تقول كم عبيد لي، خمسون بل ستون، خمسون بل ستون، فهمنا؟ فهنا عندما جاء ببدل من كم جاء به ماذا؟ جاء به بدون زيادة همزة قبله. وتقول في الاستفهامية كم مالك، أعشرون أم ثلاثون، بزيادة همزة، فهمت؟ بزيادة الهمزة وجوبا. هذا من الفوارق بينهما. الرابع أن تمييز كم الخبرية يكون مفردا أو يكون مجموعا. تقول كم عبد ملكت وكم عبيد ملكت، هذا ممكن وهذا ممكن، كم عبد أو كم عبيد، فهمنا؟ تقول قال الشاعر هنا كم ملوك باد ملكه ونعيم ونعيم سوقة باد. يريد أن يقول كم من الملوك، يعني كم من الملوك، عدد كثير من الملوك باد ملكهم، يعني ذهب وهلك ملكهم، ونعيم سوقة، يعني ونعيم من أهل السوقة. السوقة هم عوام الناس، سوقة ليس السوق، سوقة الناس يعني عوامهم. بادوا يعني هلكوا، يعني إن الموت يأتي للجميع، يأتي إلى الملوك ويأتي إلى السوق. فكم ملوك، يعني كثير من الملوك باد ملكهم. فهمنا؟ قال الفرزدق: كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري. كم عمة، يعني كثير من العمات، هذا ليس استفهاما بل هو خبر. فلاحظ في الأولى كم ملوك فجاءت بالجمع، وفي الثانية ماذا؟ كم عمة. قال العلماء أو قال بعض العلماء هنا: إنك إذا أفردت ما بعد كم فقلت كم عمة كما هنا في البيت، طيب دلت على عدد كثير كالمئة وما فوق. لماذا؟ قالوا لأن المئة هي التي تميز بمفرد مجرور، كأنك قلت مئة عمة، مئة خالة، تفهمني؟ ولما استعملت الجمع فهي دالة على عدد قليل. كم ملوك كما مثل هنا دالة على عدد قليل، هذا هو الغالب. لماذا؟ قالوا لأنها في حكم ماذا؟ في حكم عشرة ملوك، ثلاثة ملوك، فهي من في حكم الثلاثة والعشرة وما بينهما. فهمنا؟ بعكس تمييز الاستفهامية فلا بد أن يكون مفردا منصوبا. لماذا؟ قالوا لأن كم الاستفهامية تسأل عن عدد لا تجيب، بل هي تسأل، وكونها للسؤال معناه أننا لا ندري حقيقة هذا العدد، فاستعمل العدد المتوسط الذي ليس بقليل من ثلاثة إلى عشرة وليس بكثير مئة وأكثر، فجيء بالمتوسط ليكون وسطا بينهما. فهمنا؟ قال: ولا يكون تمييز الاستفهامية إلا مفردا، خلافا للكوفيين الذين أجازوا أن يكون التمييز الواقع بعد الاستفهامية مجموعا، أجازوا هذا. ملوك وعمة مضاف إليه في ماذا؟ كم ملوك في الراجح أنها ليست مضافا إليه، بل هي مجرورة بمن مقدرة، يعني كم من عمة. قال هنا: قال هنا كم عمة لك يا جرير وكم ملوك. طيب قلنا إنه قال بعضهم بالإضافة وبعضهم يرى أنه من مقدرة، وهذا مذهب الفراء. جيد. ثم قال: والخامس، يعني مما من الاختلافات التي وقعت بينهما، الخامس أن تمييز الخبرية واجب الخفض، تمييز الخبرية واجب الخفض، وتمييز الاستفهامية منصوب لا يجوز جره مطلقا، خلافا للفراء والزجاج وابن السراج وآخرين. هؤلاء يعني تمييز بعد الخبرية مجرور وجوبا، كنا مجرور بالإضافة أو بمن مقدرة، وتمييز الاستفهامية منصوب، ولا يجوز جر تمييز الاستفهامية مطلقا، لا يجوز جره مطلقا، خلافا للفراء والزجاج وابن السراج وآخرين. بل يشترط أن تجر كم بحرف جر، فحينئذ يجوز في التمييز وجهان، والنصب وهو الكثير، والجر خلافا لبعضهم، وهو بمن مضمرة وجوبا لا بالإضافة خلافا للزجاج. يعني يريد أن يقول هنا إن التمييز الذي يقع بعد كم الخبرية واجب الخفض. كم كتاب قرأته ليس سؤالا، وكم كتب قرأته؟ ليس سؤالا. فمثل هذا نقول فيه ماذا؟ نقول هذا مضاف إليه مجرور، علامة جر الكسر. ويجوز أن نقول مجرور بمن مقدرة على قول الفراء. فهمنا؟ أما الاسم الواقع بعد كم الاستفهامية فهو واجب النصب، لا يجوز جره، خلافا للفراء والزجاج وابن السراج الذين أجازوا جره. فهمنا؟ ونحن نقول هنا يجب نصبه ولا يجوز جره إلا يوجد استثناء إذا كان قبل كم حرف جر. إذا كانت كم مجرورة فيجوز الجر هنا بمن مقدرة باتفاق خلافا لما قاله الزجاج بأنه يجوز الجر بالإضافة. فتقول كم درهما دفعت وكم جنيها أخذت أو ملكت. وإذا زدت الباء مثلا تقول بكم درهما اشتريت هذا، وهذا هو الأحسن. ويجوز الجر بمن مقدرة بكم درهم اشتريت هذا. إذن الاسم المميز لكم الاستفهامية يجب نصبه، وقد يجر إذا كان حرف الجر داخلا على إذا دخل حرف الجر على ماذا؟ على كم. واضح؟ وتلخص هنا أن في جر تمييزها أقوال. الجر في تمييز الاستفهامية فيه كلام، بعضهم يجيز وبعضهم يمنع وبعضهم يفصل. بعضهم يجيز وهم الزجاج وابن السراج والفراء، يجيز مطلقا. وبعضهم يمنع وهم الجمهور، يمنعون مطلقا. وبعضهم يفصل فيقول إن جرت بحرف الجر نحو بكم درهم جاز النصب والجر، وإلا فلا. تمام. قال وزعم قوم أن لغة تميم جواز نصب تمييز كم الخبرية إذا كان مفردا. يعني زعم أنه يجوز النصب بعد كم الخبرية إذا كان المميز، إذا كان التمييز مفردا. وروى البيت كم عمة هكذا بالنصب، وكم عمة. قال البيت كم عمة لك يا جليل وخالة، كم عمة وخالة، أو كم عمة وخالة. فدعاء قد حلبت علي عشاري. هذا البيت مر بنا من قبل، مقصوده أنه يذم هؤلاء القوم، يذم جليلا وقومه، فيقول يا جليل كثير من أسرتك، من أهلك، كثير من عماتك، ولم يحدد عددا. كم عمة لك يا جليل وخالة، كثير من عماتك وخالاتك يا جليل. ماذا؟ فدعاء. فدعاء قيل اعوجت يداها بسبب كثرة الخدمة، أو فدعاء قيل اعوجت رجلاها يعني بسبب كثرة العمل حتى إنها لا تستطيع المشي. فهمنا؟ قال هنا روى بعض العلماء يرون أن لغة تميم هي ماذا؟ هي أنه يجوز النصب ويجوز الخفض بعد كم الخبرية. ورووا هذا البيت كم عمة لك يا جليل، رواوه بالخفض على قياس تمييز كم الخبرية كم عمة، ورواوه بالنصب على لغة تميم، أو على تقديرها استفهامية، استفهام تهكم، أي أخبرني بعدد عماتك وخالاتك التي كن يخدمنني فقد نسيته. يعني هذا عدد كثير ليس معينا عندي فأخبرني به. وعليهما يعني على الوجهين نقول كم مبتدأ وخبره قد حلبت علي عشاري. فهمنا؟ وأفرد الضمير هنا حملا على لفظ كم، كان ينبغي أن يقول قد حلبنا ولكنه لأن كم في لفظها مفردة كم عمة، فهمنا؟ نعم. أفرد حملا على لفظ كم وبالرفع على أنه مبتدأ، يعني يجوز رفعه رفع كم على أنه مبتدأ وإن كان نكرة. لكونه قد وصف بلك كم عمة لك، فهمنا؟ نعم. تمام. إذن لو قلنا كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري، ما إعراب كم؟ قال العلماء مبتدأ، وأين خبره؟ قد حلبت. تمام. وعمة هذا تمييز لكم، نقول مضاف إليه على القول المشهور أو مجرور به من مقدرة كما قيل، فهمنا؟ قال بعضهم بل نقول إن كم هنا ليست مبتدأ ونرفع عمة فنقول كم عمة وتكون عمة هي المبتدأ، تفهمني؟ عمة مبتدأ. كيف إذا سئلت لما جاز الابتداء بالنكرة؟ نقول لأنها مخصصة بقوله لك وبقوله فدعاء، لأن فدعاء هي وصف للخالة وللعمة، فهمنا؟ فتكون عمة مبتدأ. وما إعراب كم في هذه الحالة؟ قالوا نقول هي مفعول مطلق أو ظرف، نائبة عن المصدر أو نائبة عن الظرف. كأنك قلت مثلا في كم عمة لك يا جليل، كأنك قلت وقت كم عمة، يعني كثير من العمات لك وقت كونهم عددا لا يحصى، أو تقدر مصدرا هنا. ولهذا قال هنا وبالرفع، يعني يجوز رفع كلمة عمة على أنه مبتدأ وإن كان نكرة، لكونه قد وصف بكلمة لك عمة لك، وبكونه قد وصف بكلمة فدعاء محذوفة مدلولة عليها بفدعاء المذكورة. طيب إذ ليس المراد تخصيص الخالة بالفدع، ليس هذا هو المراد. طيب جيد. قال هنا إذ المراد تخصيص الخالة بوصفها بالفدع كما حذفت لك من صفة خالة استدلالا عليها بلك الأولى، والخبر هو كلمة قد حلبت، ولا بد من تقدير قد حلبت أخرى لأن المخبر عنه في هذا الوجه ماذا؟ متعدد لفظا ومعنى، لأنه قد حلبت هو كلام عن العمة وعن الخالة، ولم يقل قد حلبت، فإذا قد حلبت العمة وقد حلبت الخالة، مثل قولك مثلا زينب وهند قامت، يعني زينب قامت وهند قامت. وكم على هذا الوجه نقول هي ظرف أو مصدر والتمييز محذوف، يعني كم وقت أو كم حلبة عمة لك يا جرير وخالة. فهمنا؟ وكلامه هنا عن الوصف بالفدع ولك ومثل هذا وإن كان يبدو مشوشا، هذا يسمى عندهم عند البلاغيين احتباكا، يسمى بجناس الاحتباك. نعم. والاحتباك عندهم هو أن يؤتى في الكلام بشيء ونحذف مثله من مقابله، ونأتي في مقابله بشيء ونحذف مثله من الأول، تفهمني؟ وقد جاء هذا في القرآن وفي كلام العرب كثيرا. يمثل له في القرآن بقوله ماذا؟ بقوله تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة مؤمنة، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، فئة تقاتل في سبيل الله، طيب وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين. طيب قال العلماء الأصل أصل الكلام فئة مؤمنة بدليل قوله بعد ذلك وأخرى كافرة، فكافرة تدل على أن الأولى مؤمنة، تقاتل في سبيل الله وحذف من الثانية وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت مثلا، فحذف هذا بدلالة الأول عليه، لأن إذا كانت الأولى تقاتل في سبيل الله وأخرى الأخرى ماذا تفعل؟ ليست في سبيل الله لأنها لا تكون مثلها، فهمني؟ وهكذا، فحذف من الأول شيء يدل عليه الثاني، وحذف من الثاني شيء يدل عليه الأول، وهذا الذي يسمى عندهم احتباكا كما قلنا. واضحة؟ المعنى مفهوم. طيب وهنا قال كذلك كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري، فكم عمة لك يا جرير وخالة لك، ولكن لم يذكر لك في الثانية لدلالة لك الأولى عليها، وخالة فدعاء، فدعاء ذكرها مع الخالة، وعمة فدعاء أيضا ولكن لم يذكر هذا مع العمة، نقول فهم من الثاني، فهمت؟ وهكذا يكون. فيها مشاكل؟ إذن يعني الراجح يعني ابن هشام يرجح أن يكون كم، لا هو يقول هنا إن كم الخبرية قيل فيها هذا القول، قيل إنها لا إنها مبتدأ وما بعدها مجرور لأنه مضاف إليه على قول أو مجرور بمن مقدر على قول، ثم بين أن هناك من زعم، هناك من قال إنها يجوز رفعها، فعلى وجه الرفع كيف يكون الإعراب؟ يكون الإعراب على ما قلنا، فهمت المعنى؟ أما يكون يعني مرفوعا مبتدأ إذا كان ما بعدها ليست هي، كم هي دائما على وجه واحد هنا هي مبنية، ولكن إذا كان ما بعدها مرفوعا، إذا كان ما بعدها مرفوعا فهو مبتدأ، والجملة بعد ذلك خبر، وكم تكون ظرفا وتمييزها مقدر، أو تكون مصدرا مفعولا مطلقا وتمييزها مقدر، فهمنا؟ هذا على القول بالرفع وهو قليل، وعلى القول بالجر وهو الأكثر ماذا؟ تكون كم هي المبتدأ ويكون ما بعدها تمييز بعدها مجرور، أو تقول مضاف إليه مجرور بالإضافة، أو مجرور بماذا؟ بمن مقدر، بمن مقدر، فهمت؟ ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى كأي، قال هي اسم كأي، هذا اسم مركب. نعم. من كاف التشبيه وأي المنونة كأي، ولذلك جاز الوقف عليها بالنون، يعني جاز الوقف عليها بالنون، لأن التنوين لما دخل في التركيب أشبه النون الأصلية، لما دخل في هذا التركيب كأنه نون أصلية، ولهذا نكتبه نونا أيضا، ولهذا رسم في المصحف نونا. ومن وقف عليها بحذف التنوين اعتبر حكمه في الأصل وهو الحذف في الوقف كأي. وتوافق كأي كم في خمسة أمور، هي تتفق معها في خمسة أشياء. كم خبرية؟ نعم، توافقها في خمسة أمور. الأول الإبهام، أن كلاهما مبهم، أي وكم مبهمة، وهي مثل كم الخبرية ليست الاستفهامية. والافتقار إلى التمييز والبناء ولزوم التصديل وإفادة التكثير طارة، وهذا هو الغالب، مثل وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثيرا، يعني كثير من الأنبياء قاتل معهم ربيون كثير. فهمنا؟ قال هنا والاستفهام، طيب لإفادة التكثير غالبا، وأحيانا تكون للاستفهام طارة أخرى وهو نادر، ولم يثبته إلا ابن قتيبة وابن عصفور وابن مالك، واستدل الجميع عليه بقول أبي بن كعب لابن مسعود كأي تقرأ سورة الأحزاب آية، فقال 73، يعني كم تقرأ سورة الأحزاب من الآيات، تفهمني؟ فقال 73، فقالوا كأي هنا استفهامية. طيب، واستعمالها استفهامية قليل، تمام؟ هذا ما توافق فيه كأي ماذا؟ كم خبرية؟ ما توافق فيه كم الخبرية؟ طيب، وتخالفها في خمسة أمور أيضا. أحدها أنها مركبة، وكم بسيطة على الصحيح، كم بسيطة، يعني هي من حرفين، أما كأي فالمشهور أنها كاف وبعدها أي، فهذه مركبة وهذه بسيطة على الصحيح، خلافا لمن زعم أنها مركبة من الكاف وما الاستفهامية. ثم حذفت ألفها لدخول حرف الجر. لأن بعضهم يقول في كم إن أصلها كما، وحذفت ألفها ثم سكنت. والثاني أن مميزها، المميز بعد كأي مجرور بمن غالبا، يعني تكون من ظاهرة فيه في الغالب، حتى زعم ابن عصفور أن ذلك لازم، ويرده قول سيبويه وكأي رجلا رأيت، يعني هذا مسموع عن سيبويه، فهذا دليل على أنه لا يلزم بعدها من، ولكن يكون غالبا كثيرا. زعم ذلك يونس حتى قال هنا وكأي قد أتاني رجلا، بدون ماذا؟ من. بدون من. إلا أن أكثر العرب لا يتكلمون به إلا مع من، أكثر العرب لا يستعملون كأي إلا مع من، انتهى ذلك. ومن الغالب قول الله تعالى وكأي من نبي وكأي من آية وكأي من دابة وهكذا. ومن النص قول الله تعالى، قول الشاعر عفوا هنا اطرد اليأس بالرجاء فكأي آلما حمى يسره بعد عسر. اطرد اليأس بالرجاء، يعني ابعد اليأس بالرجاء، فكأي يعني فكثير آلما، آلما يعني متألما، حمى يسره بعد عسر، يعني حدث له ماذا، جاء اليسر له بعد العسر. قال هنا فكأي آلمة، فجاء بما بعدها بدون من وهو منصوب، وهذا قليل. قال الشاعر وكأي لنا فضلا عليكم ومنة قديما ولا تدرون ما من منعم. طيب كأي لنا فضلا عليكم ومنة، يعني لنا كثير من الفضل ومن المنة عليكم قديما، ولا تدرون ما من منعم، يعني وأنتم لا تعرفون ولم يمن منعم عليكم، لم يمن أحد عليكم بنعمته. فهمنا؟ وهذا ليس منا، هذا البيت ليس منا. فهمنا؟ إذن كأي هنا جاء بعدها منصوب، يعني كأي لنا فضلا، وكان على المشهور يقول من فضل ولكنها جاءت بالنصب. الثالث من الاختلافات أنها لا تقع استفهامية عند الجمهور، وقد مضى يعني عرفنا هذا من قبل أنها لا تكون استفهامية عند الجمهور وأجازها ابن مالك وغيره. الرابع أنها لا تقع مجرورة خلافا لابن قتيبة وابن عصفور، أجاز أن يكون قبلها حرف الجر، فتقول مثلا بكأي تبيع هذا الثوب، وهذا ضعيف قليل. فهمنا؟ الأكثرون يمنعونه وأجازه ابن قتيبة وابن عصفور. الخامس أن خبرها إذا كأي كانت مبتدا فالخبر لا يكون مفردا. فهمنا؟ كأي من نبي قاتل معه ربيون، كأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها. فهمنا؟ كأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها، وهكذا. جيد؟ نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك كذا، وهي من الألفاظ أيضا التي تدل على عدد كثير غير معلوم. درسنا كم ودرسنا كأي، والآن يتكلم عن كذا، وهي وضعت لتدل على عدد كثير غير معين أيضا. جيد. قال هنا كذا تجد على ثلاثة أوجه: أن تكون كلمتين باقيتين على أصلهما وهما كاف التشبيه وذا الإشارية كذا، كقولك رأيت زيدا فاضلا ورأيت عمرا كذا، كذا يعني كمثل هذا، وهي الآن ليست دالة على معنى العدد بل هي تدل على التشبيه. فهمنا؟ هذا الأول. وقال فيها الشاعر: وأسلمني الزمان، يعني تركني كذا يعني كمثل هذا، فلا طرب ولا أنس، يعني لا طرب موجود ولا أنس أو أنس موجود. فهمنا؟ فهنا دخلت الكاف على ذا، وهي كاف التشبيه مع ذا الإشارية، يعني كمثل هذا. فهمنا؟ وتدخل عليها هاء التنبيه، مثل قول الله تعالى: هكذا عرشك، هكذا عرشك. طيب، فدخلت عليها هاء التنبيه، وهنا كذا في نفس الحال الذي قلنا كاف للتشبيه وذا ماذا؟ للإشارة. الثاني أن تكون كلمة واحدة ولكنها مركبة من كلمتين مكنيا بها عن غير عدد. طيب، هي كلمة واحدة ولكنها لا تستعمل للكناية عن العدد. فهمنا؟ كقول أئمة اللغة: قيل لبعضهم أما بمكان كذا وكذا، قال أما بمكان كذا وكذا وجد؟ فقال بلى وجاد. طيب فنصب بإضمار أعرف وجادا. فهمنا؟ الوجد هو حفرة أو حفرة صغيرة تكون في الأماكن العالية في الجبال وما يشبه، لكي أو هذه الحفرة يجتمع فيها الماء، وإذا نزل المطر يجتمع في هذه النقرة. فهو هنا يقول قال بعضهم أما في كذا وكذا، يعني هم هذا استفهام، أما بمكان كذا وكذا وجد؟ ألا يوجد هذا في مكان كذا وكذا، يعني في مكان هذا؟ قال بلى وجادا، يعني أعرف وجادا، يعني ليس وجدا واحدا بل وجادا. فنصب هنا بإضمار أعرف. وكما في الحديث أنه يقال للعبد يوم القيامة أتذكر يوم كذا وكذا فعلت فيه كذا وكذا، فكذا وكذا هنا يعني هذا وهذا، ما قصد به التشبيه والذى الإشارية وما قصد به العدد. فهمنا؟ نعم. الثالثة، يعني الحالة الثالثة، أن تكون كلمة واحدة مركبة مكنيا بها عن العدد فتوافق كأي في أربعة أمور. هي توافق كأي هنا في أربعة أشياء، في التركيب وفي البناء وفي الإبهام وفي الافتقار إلى التمييز، لأنها الآن هي تدل على عدد أو كناية عن عدد، فيتشبه كأي في هذه الأشياء الأربعة في أنها مركبة وأنها مبنية وأنها مبهمة وأنها تحتاج إلى تمييز. طيب، وتخالفها في ثلاثة أمور. فهمنا؟ تختلف في ثلاثة أشياء. أولها أنها ليس لها صدر الكلام مثل كأي، ذا ليست لها الصدارة مثل كأي، فتقول مثلا قبضت كذا وكذا درهما، قبضت يعني أخذت كذا وكذا درهما. فهمنا؟ فكذا وكذا هي دالة على عدد مجهول مبهم ولكنها ليست لها الصدارة. الثاني أن تمييزها واجب النصب، فلا يجوز جره بمن اتفاقا بعد كذا. طيب، التمييز منصوب وجوبا خلافا للكوفيين الذين أجازوا في غير تكرار ولا عطف أن يقال كذا ثوب بالجر، إذا لم يتكرر لم نقل كذا كذا أو لم يعطف، أجازوا أن يقال كذا ثوب وكذا أثواب قياسا على العدد الصريح. قالوا هي مثلها مثل العدد، فكأنك قلت خمسة أثواب أو عشرين مثلا ثوبا، فيجوز النصب والجر، أجازه بعضهم قياسا على العدد الصريح. ولهذا قال فقهاؤهم إنه يلزم، انتبه إلى هذه المسألة، يقولون إذا قال قائل له عندي كذا درهم بالجر، فكأنه قال مئة درهم، لأن الذي يجر هو ماذا؟ هو تمييز المئة والألف. قال يلزم له مئة فما فوق، له عندي كذا درهم يعني مئة أو أكثر. وبقوله كذا دراهم، دراهم يلزم ثلاثة أو أكثر إلى العشرة. فإذا قال له عندي كذا كذا درهما، كذا كذا، فمن أحد عشر إلى تسعة عشر لأنها عدد مركب، فكذا كذا دلت على هذا المعنى، فيلزم أحد عشر وما يشبهها إلى تسعة عشر. وبقوله كذا درهما بالنصب يلزم عشرون وما فوقها، وبقوله كذا وكذا بالعطف فتكون واحدا وعشرين وغير هذا مما هو معطوف، حملا على المحقق من نظائرهن من العدد الصريح. ووافقهم على هذه التفاصيل على هذه التفاصيل غير مسألتي الإضافة المبلد والأخفش وابن كيسان والسيرافي وابن عصفور ووهم ابن السيب، فنقل اتفاق النحويين على إجازة ما أجازه المبلد ومن ذكر معه. يعني هو يقول هنا إن التمييز بعد كذا واجب النصب، فلا يجوز جره ولا بالإضافة ولا بمن، هذا على قول مشهور، خلافا للكوفيين الذين أجازوا هذا، وأجازوا هذا في غير تكرار ولا عطف، قالوا بدون تكرار ولا عطف يجوز الجر ويجوز الجر ويجوز النصب. فهمنا؟ ثم قالوا على هذا القول يجوز الجر والنصب مطلقا، ولهذا قالوا إذا قلت كذا درهما بالنصب فيكون ماذا؟ فيكون مثل العشرين والثلاثين والأربعين، وكذا درهم فيكون مثل المئة والألف، وكذا دراهم دراهم يكون من ثلاثة إلى عشرة، ويكون كذا كذا درهما أحد عشر وأخواته، ويكون كذا وكذا درهما يكون واحدا وعشرين وأخواته. فهمنا؟ قال هنا الثالث، يعني الاختلاف الثالث، أنها لا تستعمل غالبا إلا معطوفا عليها، يعني كذا غالبا نجدها في الكلام معطوفا عليها، كذا وكذا هكذا بالعطف في الغالب. فهمنا؟ وقل أن تجد هكذا بنفسها أو كذا كذا، هذا قليل. طيب قال الشاعر عيد النفس نعمى بعد بؤساك ذاكرا كذا وكذا لطفا به نسي الجهد. طيب عيد النفس يعني عيد نفسك من الوعد، نعمى يعني عيد نفسك بالنعمة، نعمى بعد بؤساك ذاكرا يعني بعد البؤس الذي أنت فيه، عيد نفسك بنعمة تأتيك من الله، ذاكرا كذا وكذا لطفا يعني حال كونك متذكرا لطفا ورحمة من الله كذا وكذا يعني كثيرا من اللطف. فجاءت كذا وكذا كذا وكذا، فهمنا؟ وهذا قليل، والكثير أن تستعمل ماذا؟ بالعكس، هي الكثير أن تستعمل معطوفة وقل أن تستعمل غير ذلك. وزعم ابن خروف إن أنهم لم يقولوا كذا درهما أصلا، يعني لم تستعمل بإفراد بل هي دائما كذا وكذا، ولا كذا كذا درهما، هذا زعم ابن خروف. وذكر ابن مالك أنه مسموع ولكنه قليل. كلا طيب نكتفي بهذا اليوم.